دروب السعادة. لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، لصديقتين حميمتين قد عانتا كفراشتين، الروح تهدي وردتين لهما لكي يبقى الأمل بسعادة لا تنتهي، العلم يشرق بالأمان لو كانتا تتعلمان، كم تتعبان وتحلمان لو ينتهي هذا العمل، وعليهما تقسو الحياة يوما وقد تحلو الحياة، الله من يعطي النجاة ويعين من هجر الكسل بسعادة لا تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. بمحبة وتواضعه يبقى الجميع هنا معي، بمحبة وتواضعه يبقى الجميع هنا معي. يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، يا روح فلتتواضعي فالكبر ينذر بالفشل، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي، وبه السعادة تنتهي، بسعادة لا تنتهي. لا لا لا لا لا لا يمان. نعم يا آنسة، عندي لك مفاجأة. ما هي؟ قولي لي أرجوك. إنها رسالة من والدك. حقا؟ ها هي، تفضلي. أبي الحبيب، هذه رسالة منه، اشتقت إليه كثيرا. ماذا تنتظرين؟ هيا ادخلي واقرأيها. سلمت يداك يا آنسة أمينة، سلمت يداك. ابنتي الحبيبة، اشتقت إليك كثيرا، كيف حالك يا صغيرتي؟ وصلتني رسائلك الكثيرة وأنا سعيد جدا بها، وسررت كثيرا بحبك الكبير للآنسة أمينة. أرجو أن تشكريها نيابة عني، كما سعدت أكثر بأن تربيتي لك قد أثمرت عندما ذكرت لي معاملتك الطيبة مع مها. نعم يا ابنتي، أكرر ما أقول، المال هو ملك الله عز وجل، والإنسان مستخلف على هذا المال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أعانني الله على إنفاقه فيما يحبه ويرضاه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أريد أن أهنئك على محبتك لصديقتك مها، فالمحبة في الله يا ابنتي هي روح الإيمان، وقد حثنا عليها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وها هي ثمار محبتك لها قد ترجمت بما تعلميها إياه من دروس، فهنيئا لك على ما ستنالينه من أجر وثواب من الله عز وجل. ابنتي الغالية، أنا بخير والحمد لله، وأعمل بجد كما تدرسين بجد، وإن شاء الله سأسافر إلى السعودية لوجود أعمال كثيرة لي هناك، وسأقوم بالعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت شيئا فاكتبي لي وسأرسله من فوري. أبوك المحب عبد الرحمن جابر. أبي الحبيب، أعانك الله، سيذهب لقضاء العمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليتني كنت معه. تفضلي. السلام عليك يا يمان. وعليك السلام يا مها، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله إنني بخير. ما بك يا مها؟ لا شيء لا شيء. يبدو عليك الإرهاق. إنني بخير والحمد لله. لقد أتيت في هذا الوقت لأن الآنسة نظيرة نائمة، وأريد أن أتعلم منك شيئا جديدا. لست على ما يرام أبدا يا مها. لا تقلقي يا عزيزتي، أنا بخير. حسنا، نسيت أن أقول لك شيئا مفرحا. ما هو؟ رسالة من أبي. حقا؟ حمدا لله. أتعرفين، أبي فرح كثيرا بصداقتنا وطلب مني أن أبقى معك دوما. أحقا ما تقولين؟ نعم، هل كنت تظنين غير ذلك؟ أقول لك الصدق يا يمان؟ نعم، قولي. خشيت أن تتركيني وترافقي رشا ابنة مدير المنطقة. لا، لست من يفعل ذلك، ويجب أن تعلمي يا مها أنك أنت الصديقة الوحيدة لي في هذه الدنيا، وأنا أحبك كثيرا لحسن أخلاقك وتواضعك وذكائك، وأهم من ذلك أنك طيبة القلب، تحبين الخير للجميع. شكرا، شكرا لك يا يمان، أنت حقا صديقة وفية وأخت حنون. إنك متعبة جدا. يا إلهي، حرارتك مرتفعة كثيرا. آنسة أمينة، آنسة أمينة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ماذا بك يا يمان؟ لماذا أتيت بي إلى هنا؟ لماذا هذا الضجيج في وقت القيلولة؟ ما الأمر؟ إنها مها يا آنسة أمينة. ماذا بها؟ يبدو عليها الإرهاق الشديد وحرارتها مرتفعة جدا. ظننت أن أحدا منهن حدث له شيء. أين هي؟ أين هي؟ إنها في غرفتي. ها؟ يا إلهي، حرارتها مرتفعة، لقد أغمي عليها، سأتصل بالطبيب ليحضر. ما ما ما أرجوك أجيبيني. ما ما ردي علي يا صديقتي. ما يا صديقتي، يا مان، آنسة أمينة. يا إلهي، آنسة أمينة، إنها تهذي من الحرارة المرتفعة. سأحضر لها ماء باردا وثلجا وأضعه على رأسها ريثما يحضر الطبيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. من المسؤول عن هذه الفتاة؟ أنا يا دكتور. إنها مرهقة جدا، تشكو من سوء التغذية، منذ متى لم تأكل؟ لا أعلم، ولكني سأحضر لها ما تحتاج إليه من طعام. إذا خذي هذه الوصفة، وعليك إعطاؤها الدواء في موعده تماما. عليها أن تتناول طعاما صحيا لتعوض ما ينقصها من بروتينات وفيتامينات لعلها تستعيد قوتها، وإن حدث طارئ لا سمح الله فاتصلي بي. شكرا لك أيها الطبيب، شكرا لك. أرجو العناية بها عناية جيدة، وإلا ساءت حالتها وربما ستحتاج بعدها إلى الذهاب للمشفى. لن أتركها إن شاء الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ماذا قال الطبيب يا آنسة أمينة؟ ستغدو بخير إن شاء الله. كان علي مراقبة تناولها للطعام. كيف فاتتني هذه المسألة؟ كيف؟ لن أسامح نفسي أبدا. هدئي من روعك يا آنسة أمينة، وأنا مسؤولة أيضا. لم يخطر ببالي مرة أن أسألها هل تناولت طعامها. من الآن سأعتني بها. نعم، سأظل معها إلى أن تشفى بإذن الله. بارك الله فيك يا عزيزتي. والآن هيا لنأخذها إلى غرفتها. في العلية؟ نعم يا عزيزتي. أرجوك أبقيها في غرفتي، أرجوك أرجوك. إن أردت ذلك فأنا موافقة. لن أقبل أبدا، لقد سمعت ما دار بينكما. أرجوك يا آنسة نظيرة لتبقى في غرفتي. قلت لك لا، ولا أريد من أحد أن يقترب منها حتى لا تصيبه العدوى. أم وليد ستحملها وتضعها في غرفتها. سأحملها أنا وأخذها إلى العلية. سأذهب معك يا آنسة أمينة. لن أسمح لك بذلك يا يمان، ابقي في غرفتك، أسمعتي؟ ولكن يا إلهي، ماها صديقتي، اشفها يا رب، عافها يا رب. كيف سأصعد إليها؟ أريد أن أطمئن عليها. سامحك الله يا آنسة نظيرة، سامحك الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من فتاة حمقاء. كيف تقترب من فتاة مريضة وأيضا تريد أن تبقيها معها في الغرفة؟ يجب أن أبتعد عنها، ربما أصبحت يمان تحمل المرض من معها. يا إلهي، مسكينة يا مها، عافاها الله، يجب أن نطمئن عليها. أما أنا فلا، لن أقترب منها حتى لا أصاب بالعدوى. يا لها من متكبرة، علينا جميعا أن نطمئن على مها. هيا كل واحدة منكن إلى غرفتها كي تتم وظائفها وتحفظ دروسها. هيا، ولا تفكر إحداكن في الصعود إلى غرفة مها، مفهوم؟ نعم يا آنسة. هيا إلى غرفكن، هيا. حسنا حسنا، هيا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هيا يا صغيرتي، تناولي طعامك. هيا. أين أنا؟ ماذا حدث؟ وأين يمان؟ لما كل هذه الأسئلة؟ كنت متعبة قليلا وحملناك إلى غرفتك. مها، ماذا أكلت هذا الصباح؟ لم أتناول شيئا بعد. ولما يا مها؟ لأنني لم أنتهي من عملي. إذن أنا من سيطعمك من الآن، أسمعتي؟ أكل وحدي. لا لا، أنا من سيطعمك يا حلوتي. هيا هيا افتحي فمك، هيا. شكرا لك يا آنسة أمينة. مها، لا تبكي يا طفلتي، فدموعك هذه غالية عندي. عافاك الله وشفاك. أحبك كثيرا. وأنا كذلك يا مها. أين يمان؟ أين يمان يا آنسة أمينة؟ إنها قلقة عليك جدا، ولكن أعرف، أعرف أن الأنسة نظير منعتها من الحضور إلي، إنها لا تريدني. السلام عليكم. ها يمان، كيف حضرت إلى هنا؟ ألم ترك الأنسة نظيرة؟ لقد تسللت بهدوء عندما دخلوا جميعا إلى غرفهم. ما صديقتي، كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ إنني بخير يا صديقتي الغالية. كنت قلقة عليك كثيرا. لا تقلقي، أنا بخير والحمد لله، ما دامت الأنسة أمينة معي. يمان، ما هذا الذي تحت ردائك؟ أحضرت لها بعض الشوكولا وسكاكر. من أين اشتريتها؟ أبي اشتراها لي عندما أحضرني إلى هنا، وأنا جلبت منها إلى أعز صديقة عندي. جزاك الله خيرا يا صغيرتي. هيا كلي يا مها، هيا كلي، افتحي فمك. أها ها، هيا. انتظري قليلا يا يمان، فأنا أتناول طعامي مع الأنسة أمينة. يجب أن تأكلي كل ما أحضرناه، أسمعتي؟ حاضر حاضر، ولكن واحدة واحدة. سأبقى عندك حتى تشفي بإذن الله، وسأقرأ لك فاتحة الكتاب. فقد قالت لنا الأنسة أمينة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. صدق رسول الله، صدق رسول الله. إذن اقرأيها ولن أتناول الدواء. لا، بل تتناولين الدواء ونقرأ لك الفاتحة للشفاء، وبإذن الله ستشفين. نعمل بالأسباب ونتوكل على الله، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وأيضا من آداب زيارة المريض أن يقول عندما يعوده: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وهو أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمنا إياه. صدقت يا عزيزتي. إذن سأعيد ما قلت: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك يا صديقتي الغالية مها. آمين آمين. شكرا. ذلك الحديث يا أصدقائي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري. صحيح. ألم أقل لكما؟ أبي سيذهب لأداء العمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هنأه الله، اكتبي له أن يدعو لنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دروب السعادة.